هذا بس في حق زائد قوي هو أصدق ضمير الكلمة. وحينئذ نسأل هل هو ضمير فقر أو هو مبتدأ وأصدق خبر وضمير خبر مبتدأ وخبر. هذا هو الحق الأخير هو الأول، لأن ضمير الفقر ما يكون إلا إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين، لأنه في هذه الحال يلتبس الخبر بالجهل. أما إذا كان الخبر نكرة فهنا فإنه يجعل مبتدا. قال وأخي هارون أخوه من أمه وأبيه إلا من أبيه، من أمه وأبيه، أمه وأبيه. وأما قوله تعالى لكن أم لا تأخذ بلحته ولا براسه، فإنهم ذكروا أن نسبته إلى أمه لأنها أصدق من الأب، فيذكره من حالها أصدق في انتقاله. قال وأخي هارون هو أصدق مني لسانا، أصدق بمعنى أبين مني. وقوله لسانا أي كلاما، وعبر باللسان عن الكلام لأنه آلة الكلام. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بنطقهم ولغتهم. وقوله أصدق مني لسانا لماذا؟ قيل في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه رقبة من جمرة أخذها وأكلها من فرعون، أراد أن يقتله فقالت امرأته إنه طفل لا يدري ولا يعرف، وإذا كنت إذا أردت أن تقتله فأعطني تمرة من جمرة. قدم لي التمرة والجمرة، الجمرة فرح وجدها أدنى من الكل، فأخذ التمرة الجمرة ووضعها في فمه وانعقد بالدم. وهذه إسرائيلية بنت إسرائيل، لأن هذا ظلم، لأنه إذا أراد أن يأخذ التمرة وأخذها ما يستطيع في يده كيف يأخذ التمرة. ولكن هذا من الخلقة خلق الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ولهذا طلب موسى أن الله كل هذه العقدة، الوحي العقدة من لسان يحفظ قوله. وأنت تكون بعض الناس يكون في مقام مكافأة، بعض يكون في مكان مكافأة كالرشدة يصب على النفس، وبعضهم ما يصل لهذا ولا هذا، لكن ما يستطيع وجهه. تجري إذا أراد أن تصبح معافنا يحمر وجهه يتعب يوم يطلع العقدة سواء في صفة الشروط أو في النص بالحق. كل هذه النص صفة الشروط ما يستطيع يطلع على الوجه الحكمة، أو في نفس النص ما يقدر ما ينطلق النص. فالصواب أن هذه التي العيد الذي يموت عليه الصلاة والسلام أنه من الحق والخلقة وليس هناك تمرة وتمرة. قال فأرسله معي ردءا معينا، وفي قراءة بفتح الدال بلهم. كيف نقول ردءا؟ ردءا ما تعرض للراء فيبقى على حالة فيها. فأرسله معي ردءا، فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله فدانك برهانان من ربك إلى فرعون، ولهذا قال فأرسله معي. هنا عرف أنه رسول. وقوله معي المعية بمعنى المصاحبة والمقاربة، وهي في كل موضع بحسب، أي بحسب ما تضاف إليه، وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضي في موضع الآخر. فالرجل إذا قيل معه زوجته ليس مثل ما إذا قيل القائد معه جنوده، الكحول فبينهما فرق. وكذلك إذا قيل اللبن مع الماء يعني يمتزج مختلطا به. وهنا أرسله معي غير معية الزوج لزوجته ومعية اللبن للمن، ولكنها مصاحبة يراد بها التأييد والنصر. ولهذا قال زد أنت والزد المعين، زد المعين الظهير للشخص. يصدقوني، ايش معنى يصدقوني؟ أن يكون مصدقا لي أمامهم حتى يقوى قولي به ويكون صدقا. وليس المعنى أن يقول أنت صادق، ولكن إذا قوى كلامه كلامي صار ذلك موجبا لتصديق. قال بالجزم جواب الدعاء، وفي قراءة بالرد وجملته صفة صفة رزقا. بالجزم تقول يصدقني، تكون جوابا للدعاء. وين الدعاء؟ أرسله نعم أرسله معي، وهو واضح يعني إن أرسلته صدقني. في قراءة أخرى في قراءة تبعية ولا شاذة؟ تبعية، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي تبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. قال فأرسله معي يريد أن يصدقني، وجملته على قراءة جملته صفة رد أن، يعني رد أن يصدق الجزء، من هذا هو التسجيل. نعم. طيب الفائدة من القراءة الكريمة، يترتب من القراءة الكريمة فائدة، وهي أن قوله يصدقني إذا كان جوابا فإن معناه أنه يحصل به التصديق. نعم. وإذا كان صفة فالمعنى أنه يحاول أن يصدق أن أكون، أو يحاول أن يبين للناس أن يصدق. يكون قراءة الرد على سبيل السبب، وقراءة الجزم على سبيل النتيجة. يكون قارون فاعلا مؤثرا، فاعلا مؤثرا. قد إني أخاف أن يكذبون، الضمير يكذبون ضمير الواو يعود على فرعون وملئه، وأخاف بمعنى أتوقع، بمعنى أتوقع وأخاف، وليس خوف الرعب، ما في رعب فيه، ولكنه يتوقع ذلك ويخشى. وقول أن يكذبون فيها إشكال في حيث الأراضي، لأن المعروف أن أن إذا دخلت على الأفعال الخمسة حرفت الموجود، وهنا فيها نون. والجواب أن هذه النون نون وقاية وليست من الاستعراض، ولهذا تشاهدونها الآن مكسورة، تشاهدونها مكسورة. إذا أصل أن يكذبونني، أصل يكذبونني، فحذفت النون رفع لأجل النون، وحذفت الياء تخفيفا، حذفت الياء تخفيفا. ونظيرها قوله تعالى في سورة الذاريات قريب منه، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فلا يستعجلون. إذا وقفت عليها تتخذ السكوت، فيفهم الطالب المبتدئ أثناء المعرفة الجيدة أنه هنا بقي النون مع وجود لما وهي مع وجود لأن يجب قدرها، ولكن يكون هذه النون الآية من الوقاية، بدليل أنك لو وصلت لكسرت فقلت لا تعجبوني فويلوا. نعم. ثلاثة طيب قال المؤلف نعم قال الله تعالى فنشد عضدك نقويه. الشد بمعنى التقوية والعضد هو العظم الكامل في عظم الذراع والمنفى هذا العظم. نعم هذا العظم. وشد العضد بناية عن التقوية لأن اليد هي آلة العمل فإذا شد عضدها وقوي صارت قوية. والمعنى أننا سنقويك ونؤيدك في أخيك سنشد عضدك في أخيك أو أجاب الله طلبه لنا أجاب الله طلبه وقال لنا كنت والسين من في كثير لكن مش يجيون الأنسين في عربية للتنفيذ للتخريف ثور للتنفيذ وتفيد تقوية التأكيد والتقريب تأكيد الشيء وتقريبه أنه سيكون عن قرب. قال سنشد عضدك بأخيك ولا شك أنه إذا قال الله ذلك معناه أنه يتقوى الآن أن الله وعده لا أن يرسل هارون معه فقط بل سيكون معينا له على هذا الأمر. ونجعل لكما سلطانا غلبة وهذه بشرى ثانية لهما جميعا نجعل نصير لكما سلطانا والمراد السلطان هنا يقول المؤلف غلبة والسلطان في القرآن يأتي بمعنى الغلبة والقدرة ويأتي بمعنى الدليل لأن الدليل يتقوى به الإنسان ويقول له به سلطة. قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على ما يفعلون. إيش معنى إن عندكم من سلطان بهذا؟ يعني ما عندكم دليل بهذا وقوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان أي بقوة وغلبة. وقوله إنما سلطانه على الذين يتولونه أي سيطرته وغلبته. هنا يقول نجعل لكما سلطانا يقول غلبة فهو من القسم الثاني فلا يصلون إليكما بسوء المعنى لا ينتهون إليكم بسوء فما خفت منه فإنه سوف ينتهي بما أصدق ما جعل الله لكم من تأييد الأخيات. وهذه بشرى لهما وتضيء استقرار وهي نظير قوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال المؤلف اذهبا بآياتنا كأن المؤلف يرى أن قوله بآياتنا منفصل عن قوله ونجعل لكما سلطانا ولهذا قدر لها فعلا تتعلق به ويكون على هذا التقدير الوقوف على قوله فلا يصلون إليكما ونبدأ نقول بآياتنا أنتما وليس العظم. طيب المؤلف قدر اذهبا بآياتنا ثم قال أيضا نحذر أنتما ومن اتبعكما الغالبون فصار أقرأ الآية على حسب تفسير المؤلف ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. لأنه قدر اذهبا بآياتنا ولا يصح أن نقول أنتما ومن اتبعكم الغالبون تابعها لأن من اتبعهما لم يذهب بالآيات. طيب هذا وجه وجه آخر يقولون إن قوله في آياتنا يتعلق بنجعل ونجعل لكما سلطانا في آياتنا، أي بسبب آياتنا نجعل لكم السلطان، فلا يستطيعون الوصول إليكما ولا إبطال دعوتكما. وعلى هذا يحتاج إلى تفصيل الآية ولا لا؟ ما يحتاج إلى. وهل نقف على قول فلا يصلون إليكما ولا نقف؟ نقف. وقل قراءة فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي بسببنا معكما من الآيات، بسببنا معكما من الآيات. وهذا المعنى هو الصحيح، أولا لأنه لا يحتاج إلى تفصيل، لأن التفصيل يا جماعة لا بد أن يسبقه مرتبة. المرتبة الأولى إثبات سنة الكلام الحسن، والمرتبة الثانية إثبات أن تقدير المحدود هو لا قول إذا يعني الإنسان يجعل في الآية مرتبة هذه أو غيرها، لا بد أن يتقدم دعواه مرتبة. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام الحسن يحتاج إلى تفصيل، والثاني إثبات أن المقدر هو هذا، يعني تعيين المقدر، لأنه على فرض أن الآية تحتاج إلى تفصيل فإنه قد ينادى ويقال له من هذا، ما هذا التفسير؟ لا نسلم أن التفسير المحسوس هو هذا، لا نسلم أن التفسير المحسوس هو هذا. أرجو انتباهنا أحسن، كل ما يدعى حذر بآية فإنه يحتاج إلى شيئين أو مرتبة. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حذفاً، وبأي طريق نعرف هذا؟ إذا كان الكلام لا يستقيم بالتحريف علمنا أن هناك حذف، هذا واحد. المثل المرتبة الثانية إثبات أن المحذوف هو هذا الشيء الذي قد قدر، إذ من الجائز أن يكون المقدر غيره، لا. وهذا طبعا الأخير يعينه السياق، يعينه سياق، السياق هو الذي يعين نوع المحسوب. طيب إذا كان الكلام لا يحتاج إلى هذا الأصل عدم، هذه الآية معناها واضح جدا على القول يحمد الله على القول بعدم، وأن المعنى نجعل لكما سلطانا بسبب آياتنا التي معكما فلا يكونون عليكم. وهذا المعنى أيضا أوضح مما قدره المؤلف وغيره، لأنه في الحقيقة هو يقول بآياتنا جمع، بآياتنا جمع حمد الله. وفي الأول يقول فذلك برهانا، فذلك برهانا من ربك لا فرعون وملكه، فلم يحصهما الله سبحانه وتعالى حين أرسلهما إلا آيتين ولا آية واحدة، آيتين. الصواب إذن أن الآية موجود بعضها ببعض، وأننا نقرأ فلا يصلون إليكما بآياتنا، نعم، ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. والماء ويكون متعلقا بقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يصلون إليكما. وزعم بعض الوالدين أن قوله بآياتنا متعلق بالغالبين، وهذا في المعنى قريب مما ذكرنا، هذا في المعنى قريب مما ذكرنا، يعني أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، الغالبون بآياتنا. والغالب في الآيات هو الذي جوى له بها سلطان، يقول على هذا فلا يكونون عليكما أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا، أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا. وهذا لا شك أنه أحسن من تقدير المؤلف، لأنه ما يحتاج إلى حد، ما يحتاج إلى حد، ولأنه يوجب أن يكون كلام بعضه متصلا ببعض، لكن فيه محذور من حيث القواعد المحذورة، وهي أن الغالبون اسم فاعل، وألف المتصلة باسم الفاعل مش عندنا فيه اسم موصول، وصفة صريحة صفة ألف اسم موصول. والمعروف أن الاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبله، لا تعمل صلة، فحينئذ نحتاج إلى جواب عن هذه القاعدة. الجواب قالوا إن ألف هنا ليست موصولة، اسم موصول، وأنها كألف داخل على الاسم جانب، داخل على الضبط والأسد وما أشبه. إذن في هذا التقدير فيه مخالفة للمعروف من القواعد النحوية. نرجع الآن إلى أن الصواب أن نجعل قوله بآياتنا المتعلقة لنجعل لكم سلطانا، ونحسن من كل ذلك من المخالفات ومن التقديرات التي ردنا عليها ومن فعل المقدر. وقوله بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا، فيه دليل على أن الله تعالى أعطى موسى وهارون آياته، وقد ذكر في سورة الإسراء أنه أعطى 9 آيات كل له، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل الذي إسرائيل إذ جاءهم. وقوله أنتما ومن اتبعكما، من بني إسرائيل ومن آل فرعون، لأن من آل فرعون من اتبعهما، كما قال الله تعالى وقال رجل المؤمن من آل فرعون. وقوله من اتبعهما فيه دليل على أن الإنسان ينصر ويغلب باتباع الرسل، وأنه لا طريق إلى النصر والغلبة إلا الدخول في طريق الرسل واتباعهم. وعليه يقول يقوم من هذا قاعدة: كل من كان للرسول أبدع كان إلى النصر أقرب، وكل من كان من اتباع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد. نعم، لأنه من المعلوم القواعد المقررة أن الحكم إذا علق بوصف كان ثبوته قوة وضعفا ووجودا وعدما بحسب ذلك الوقت، يعلق الحكم على الوقت على وقت كان ثبوت الحكم، كان ذلك الحكم ثبوتا ووجودا وعدما وقوة وضعفا بحسب ذلك الوقت، بحسب ذلك الوقت. مثلا ان الله مع الصابرين، معيته للصابرين قوتها وضعفها بحسب ما معهم من الصبر. ان الله مع الذين اتقوا وجود المعيه للمتقين قوه وضعفا بحسب تقواهم وهكذا. وقوله انتم من اتبعتم الغالبون، الغالبون لمن؟ يقول المؤلف الغالبون لهم، وحقيقة نعم الغالبون لهم لأن المقام في أجلهم، لكن إذا أردنا أن نأخذ هذا على سبيل العموم نقول أنتما ومن اتبعكم الغالبون للمخالفين، المخالفين فأتباع الرسل غالبون لمن خالفهم، غالبون دائما وأبدا ولا بعد دائما وأبدا، بل إن هذه الأمة والأحسن لها نبية على غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة فشاة، نصرت بالرعب مسيرة فشاة. الله ما عظم هذا أو الفائدة لو أننا كنا على المستوى الذي ينبغي، لو كنا متبعين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة لكان عدونا مرعوبا منا مسيرة فشاة، لكننا نعرف الصبيح لم نكن الصبيح فقال الصبيح من الآن كثيرا، ولذلك صار بعثنا بيننا، لا من يدعي الإسلام منا ولا من أراد أن ينزوي تحت قاعدة الجاهلية وهي القومية العربية، فإنها ما انتصرت القومية منذ نشأة الجنة ولم تنتصر أبدا، بل لا تزداد إلا كسلا وتفرقا وتصدعا وقتالا فيما بينهم. وكذلك أيضا الحقيقة ما اجتمعنا على قومية الإسلامية، ما اجتمعنا عليها ويحسن السبيل لا على هذا ولا على هذا، ولهذا ما كان لنا النصر الذي وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حال، فلما جاءهم أي آل فرعون موسى بآياتنا، ولم يقل وهارون لأن الرسالة في الأصل لموسى، وقوله بآياتنا ألبى للمصاحبة يعني مكتوبا بالآيات، وقول آياتنا جمع آية وهي العلامات، وأضيفت إلى الله إضافة الموسى إلى عطيته، إضافة العطية إلى معطيه، إضافة العطية إلى معطيه، لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي على رسالة موسى، آيات منه على رسالة موسى، وموسى في غنها إثبات أن الله وحده هو بلا حق. في آياتنا بينات قال واضحات، وقال في إعرابها حال، حال من الناس حال من آيات من آيات، ولا يصح أن تكون صحة، تصحون ما عطنا الحكم قبل الخليل ما فهم، لأن آيات معرفة وبينات نكرة ولا تنعت المعرفة بنكرة، بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهو وصف لها تعرضها حالا. وفي قوله آياتنا بينات إقامة للحكم، لأن الآية هي علامة، وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى. الآيات بين جاءهم بالآيات بينات، فما كان فأي جواب كان منهم؟ قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى مفترق، ما هذا أي الذي جئت به يا موسى إلا سحر. وهنا نسأل: لماذا لم تعمل به؟ ولغة الحجاج لما تعمل عمل الليل لأنه لماذا تقول يعني معنى لأنه افترض فقال، وهنا ما بقينا انتقض به. طيب قولهم: ما هذا إلا سحر مفترق، مش السحر الذي قالوا العصا واليد، هذا إذا قلنا إنه يعود على الآيات الحسية، فإن قلنا إنه يعود إلى الآيات المعنوية وهو الكلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البياني للسحر. وقوله مفترى مفترى، وصف الافتراء إلى القول واضح، لكن وصف الافتراء للعصا والحجر، لأن السحر لا يقلب الأشياء حقيقة ولكنه يقلبها تخيلا بحسب ما يتخيله المرء، فيكون هذا التخيل مطابقا للواقع ولا مخالف للواقع، وكل ما يخالف الواقع فهو مفترى، كل ما يخالف الواقع فهو مفترى. وليس افتراءه إن وصف به ما قاله من الرسالة فهو مسكر. واضح؟ إن وصف به ما قاله من الرسالة فهو مسكر ولا واضح؟ واضح، لأن نسبة الافتراء إلى القول أمر معلوم. لكن إذا وصف فيه ما جاء به من الآيات السلبية كقلب الأسد وخروج اليد البيضاء فكيف نقول من المفترى؟ يعني لأن الفطرة لا يخرج الأمر عن حقيقته بل غير عن حقيقته، فيكون ظهوره بغير الحالة عليها من باب الكذب والكذب. ولهذا قالوا إلا فطر مفترى. وما سمعنا بهذا كائنا في أيام آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في آباء الأول، ما سمعنا بهذا المشار إليه ما جاء به من الرسالة، لأنها هي المسموعة. فأما آية اليد والعصا فهي مشاهدة مرئية. وقوله في قال المؤلف كائنا أشار به إلى أن يتعلق الجار المجرور في هذا الأولين محذوف تقديره كائنا. وكائنا هنا على تقدير المؤلف مفعول ثاني ولا حال؟ حال، حال من اسم الإشارة. وقوله في آبائنا الأولين أي في وقته، ولهذا قال في أيام آبائنا الأولين أي السابقين. وكلامهم هذا صحيح ولا صحيح؟ وش يجيك؟ نعم في البينة نازلت ونشك مما جاء فيه حتى إذا هرم قلت أن يبعى الله من هذا. إذن قولهم ما سمعنا بهذا في هذا المغرين صبروا كذبا، فهم كاذبون في هذه الدعوة. ثم على فرض أن الدعوة صحيحة وأنهم ما سمعوا، هل كون هذا لم يوجد في الأولين يقتضي أن يكون باطلا في الآخرين؟ لأن الحق إذا جاء وجب قبوله سواء كان موجودا في الأولين أم غير موجود. فهذه الحجة إذن مرتبة من كذب وباطل. أما الكذب فإن قولهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كذب، لأن مؤمنهم أقام عليهم الحجة بوجود ما غير مما جاء به منه في قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وأما كونها حجة باطلة على تفسير أنها صحيحة من قولا فلأن عدم وجود ذلك في الأولين لا يقتضي بطلان وجودهم في الآخرين. إن الله تعالى تعاد لما يريد، الله تعالى وما دامت الآيات بينات ما تحب لأنه لم يرد ما سلفه. وقول في آبائنا الأولين آبائنا كيف يقول الأولين وهم آباء؟ لأن الأب يطلق على الأب المباشر وعلى الجد وإن على. قال الله تعالى مسلك أبيه إبراهيم هو في النار، وقال يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب هو المباشر وإسحاق جد، وإبراهيم جد أبيه. سماهم آباء، سماهم آباء. وهذا وإن كان فيه تغليب، لكن ملة أبيه إبراهيم ما فيه تغليب، يعني ما فيه أبو مباشر. ولهذا كان قول الراجح من الجد والإخوة أن الجد يخفي الجد وأن الأب Thank you. هذا قد يقال، لكن ما سمعنا بهذا كم يتعلق كتاب الله جواز تقديم العذر عند الامر بالشيء يتخلق من تقديمه حتى في طاعة ولي الأمر مثلا وأمره يعني أمر بشيء لأن طاعة واجبة في المعصية فإنه لا بأس أن يذكر العذر لأجل الله من هذا الأمر كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم العذر إذا أمرهم بالشيء ليعذره ويستفاد منه أن الخوف الطبيعي لا ينافي مقامة السائل بقوله فأخاف أن يقتلون ويستفاد منه أن الخوف موجود في سبب من سبب هذا السائل موجود في العموم السابق بقوله فأخاف أن يقتلون بدل من قتلهم هل نقول من هذا على الاختصاص أو على سبيل العدوان من هذا التعاون يعني قد لا يبالي ولو أننا طبقنا هذا على الصف الإسلامي لكان لا خطأ يعني لا يخسرون مسلمون بكافة فنقول هذا إما أن يكون قول فاقاف يقولون إما أن يكون من أجل أن خطاف كان مشهورا بينهم أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل وإن لم يكن ذلك بحق وهو ما دام الاحتمال فإنه لا يمكن أن يحصله سليم على المسلمين وأخي هارون وأفضل مني لسانا ما بي سرع من الحيلة هذا قد يصير قال وأخي هارون هو أفضح مني لسانا فأرسله ما يرثني فارفقني إني أخاف أن يكذبني بصغرهم هذا بيان المنة الكبرى من ميقى لأخيه حيث شعر الله تعالى أن يرسله معه ولهذا يقال أعظم في أحداثها قريبة قريبة هي من كانت من موسى لهارون يعني سأل الله عنه سلق معه وكان المقام العظيم لا يناله إلا الصلة من بين هذا نعم يدعو الإنسان قد يحصل هذا تسأل الله ومنها أيضا من الفوائد أيضا أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقوله فأرسله معي رزقا ومنها أيضا أن هذا الأعوان من أسباب النجاة هذا عمر استاد النجاة وهذا عمر معروف من قديم الزمان الحديث أن كل ما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من إشراكه والعوام يقولون أن النجاة الوحيد مصدر ومنها أن الفصاحة لها تأثير فصاحة الإنسان لها تأثير قوي في القبول أو الرفض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لبحرا بقوله هو أفصح مني لسانا. ومنها فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله في إقراره من فضلي لأخي هو أفصح مني لسانا، لأنه لأن من الناس من يكون ناقصا ولكن ما يستطيع أن يعبر بالكمال لغيره والنقص له. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته، لأن قوله وأصبح من لسان فأصله هذا من مبررات دعوته وسؤال الله تبارك وتعالى أن يرسله معه، وهو أنه أصبح من لسان. وهذا معروف في النبي الحضاري في أرض الإنسان يذكر مبررات دعوته وفيها أيضا مستقر من الأصحابين أن موسى عليه الصلاة والسلام خاف أن يكذبوه إذا كان وحده، فخلق نزيلا من العون، لأنه كما قلنا واحد على اثنان واحد من أقوى التكفير. ومنه أيضا أن الخبر والجاب سبع ثبوتا لتعذب المسلمين كل لا صاحب الأبي بغيّن ويجاب ثبوتا لتعذب المسلمين. أريد أن يعيد لأنه أصل خبر، إذا كان معه من يقوي على هذا الخبر ويثبته ويثبته فإنه يكون أفضل. وثبوت الخبر بالتحدث الكريم أنه أيضا معروف، لكن قد يكون هذه الآية شاهد الله. ومنها قال فنسبت عضوك في اخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعك من الغالبين. في هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، حيث ان الله اجاب دعوه منه قال فنسبت عضوك. وفيه دليل على ان الله اعطى موسى اكثر من موسى، لأنه قال إذ أنت يخذره إني أخذ أبيك، فأعطاه الله أكثر من ذلك، أكثر من ذلك أن يخذره لأن يقويه أيضا، لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق لكن التقوية أبلغ. لهذا قال أنا كنت وعظمت الخبيئة فيه. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد ويجعل له سلطانا بما اتى به العلم وقوله ونجعل لكما سلطانا باياتنا. ومنها ان العلم سلاح، فان السلطان معناه القوه والغلبه، فاذا كان سبب العلم كان ذلك دليلا على ان العلم سلاح من أعظم ما يدافع عن الإنسان ويهاجم فيه. وأظن مر علينا كتب ابن عمر مع الخالد فإن هذا لولا علم ابن عمر لكان لهذا الصحابي السلطان، لكن ابن عمر كان عنده من العلم ما جعل له السلطة والغلبة على ذلك والأرض الخالد. ومنها أيضا من هذه الآية حماية الله سبحانه وتعالى بموسى وهارون لقوله فلا يصلون إليكما، وهذا نظير قوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومنها أيضا أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة، قال أنتما ومن اتبعكم الغالبين، كل من اتبعكم. ومنها أنه إذا كان هذا في بني إسرائيل أنه يتبع عنك في غالب ومن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من باب أول، أي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في غالب. قال الله تعالى: وبني أبقى رسوله في الله من الحق ليذكره على كل معنى الزرع معنى الزرع يعلم لأن الظهر يستغير كل الذي على الغرب. قال أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاء فاقتصونا الغرب لعدم إذن الوجود في الجوع لأنتما حفظ الوجود لأنه الشيء عظيم يجع الله سبحانه وتعالى ويكون أقدر على المسلوح الغرب يطلق لكن خلف المسلوح على المسلوح وكل سبع نعم لهذا استفاد منه ان موسى صلى الله عليه وسلم نفذ ما ارسله الله به. ومن فوائدها ايضا ان الايات التي يرسل الله بها الانبياء تكون بينه واضحه لئلا يكون للمدعوين حجه وقبائل حجه. فاذا الله تعالى الايات بين واضحه ما من قصور إلا آثار الله ما على نفسه يؤمن به. فلا بد أن تكون الآيات التي تنزل بها الرسل تكون بينة واضحة لئلا يبقى الناس حجة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الآيات التي أعطاها الله موسى ليست واحدة ولا اثنتين، بل هي آيات متعددة يؤمن على مثل هذا، لكن هؤلاء قول متاخر. ومنها من فوائدها ان دعوى المتصدين للرسل ما تكون الا من نوع المخاطره، فان قولهم ما سمعنا بهذا في اذان الرسل هل يقصر رد الحق ولا لا؟ لا ناخذ الحق ما سنعزموه، لكن إذا كان حقا تخبروه وليس من عند الحج إذا قول الله هذا ما سمعنا به. ومنها أيضا أن أعداء الرسل يلخصون الرسل بألقاب السوء والعيب بقوله ما هذا إلا سحر مثلى. ما عند أعداء الرسل إلا أنهم يلخصون بألقاب هذا الساحر هذا الكذاب هذا المجنون هذا الشاعر كما هو. اذا ناخذ منه ايضا فائده مكرره ان اعداء الرسل سوف يلقبون من يدعون بدعوه الرسل بمثل هذه الاستطاعه فيقولون قد تحكيم متاخرين متدنسين متشددين متعصبين ما اشبه ذلك. نعم، أو ربما يصل إلى أبلى منها، لكنهم ضالين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالين. المهم أنهم يجب أن نعرف أن هذه الدعوة الدعوة الحق لها أعداء. هؤلاء الأعداء الذين قابلوا الرسل بما قابلوا الرسل هم الأصل في القيادة، سيقابلون من بعدهم بمثل ما قابلوا الرسل أو أكثر أو أكثر. إذن فلنطمن أنفسنا على أننا إذا دعونا إلى الله على حق وعلى بصيرة فسيقوم أمامنا من يقول لنا مثل ما قال الرسول. هنا ربنا عملنا فاعتبنا وحنونا فاعتبنا وحنونا. وإذا رأوه قالوا إن هؤلاء لا ضالوا. المهم إن ما دامت الدعوة واحدة فعلمها واحد، وما قيل في الأول يقال في الثاني. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للمرء أن يسيره عن قول الحق رده أو وصفه هو موت. لأن موت هل توقف من قول الإسلام؟ لا، نظر في الدعوة وفي إقامة الحجة مع أنه يرسل بالسجن ولكنه لا الإسلام لن يبارك الله. وكذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يذكر ما دام يعلم أنه قال حق. ثم قال الله تعالى في سورة الأعراف: وقالوا بواو وبدون. وقال بواو وبدون قراءة ثانية تبعيها، يعني أنه يجوز أن تقول قال موسى ربي أعلم، ويجوز أن تقول وقال. وهذه من القراءات النادرة جدا، لأن المعروف أن القراءات المتواترة ما يكون فيها تغيير كلمة زيادة أو نقص. وأظن أحد أثناءه من قبل بيتين في القراءة كل مواقفة وكان فالوضع هذه الثلاثة الأفضل كل ما وافق وضع نحن. وكان للرحل اجتمالا يحن وصح نقلا فهو القرآن لهذه الثلاثة الأفضل. الآن وكان للرحل اجتمالا يحن اجتمالا يحن هل يحن اجتمالا يحن؟ لا، هذه زيادة وفي هذا نافذ. لذلك حدث الآن في سورة البقرة: والله واسع عليم، قال اتخذ الله ولدا سبحانه، فيها قراءة وقال اتخذ الله ولدا، قال اتخذ الله ولدا. وكذلك حرف ثالث في سورة ماهر المسيح بالواو وبعدمه، لكن يعتبر هذا من الأشياء النافعة. وقال موسى بكل ما وافق وذكره، وكان يغفر احتمالا يحفظ وصح نقلا وصح نقلا فهو القران. هذه الثلاثه الاخرى معناها مستحيل. قال: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندك. قال ربي أعلم، أعلم هذا الاسم التفصيل، واسم التفصيل يدل على الإشراف كل ما الزيادة. فإذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك رجلان في فضل، وجاب المفضل على المفضل عليه فيه. إلى يقول قال ربي أعلم بمن جاء به، قال المؤلف أي عالم، وحول اسم التفصيل إلى اختفاء. وهذه جنازة عظيمة، لأن عالم أدنى بكثير من أعلم. إذا قلت مثلا غانم عالم، يقول غانم أعلم ما من تفردون أين؟ ها؟ طيب هنا ربي أعلم بمن جاء، وربي عالم بمن جاء، أين الجنة؟ هذا الخبر هذا لا من المسلمين. واضح أن أعلم على من أنه يكون الجنة، وأن من علم بمن جعله من جنة فالله أعلم به. والمؤلف رحمه الله ومن حدا حذوه أو صدقه على ذلك، إنما فروا من أن يكون الإنسان مستقبلا من الله العلم. فالعالم بأنه يجب أن أعلم صار مشاركا بالإنسان في العلم، لكن الله أعلم. نعم، ولكن العالم ما في دليل على الإنسان. لأنكم إذا قلت أعلم الآن نفيت به، لأن الأعلم في درجة لا يخلو إلى أن يفضل عليه نحيث المشارك. لكن إذا جئتم عالم هذا هو الذي تكون المشارك، لأن الله عالم والإنسان عالم، والله أخذ في سنون النار في نظر الوحية وجعل لكم السنة والأكبر والأخذة، يعني فعلم. واضح؟ فعلمونهن مما علمكم الله. شاهد، إن كلمة أعلم هي التي تحضر في المصارف بثلاث عارف. ثم إن فيها دليل واضح لأن كل كتب كمال فالله تعالى له منها أعلم. قال الله تعالى وَلِلَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، فكل كتب كمال مطلق لله تعالى منها أكمل. كبار برضو جناحة. إذن أعلى نصليها على من علم، على من القرآن أعلم بمن جاء بالهدى من عند، حتى من علم من جاء بالهدى من عند الله المؤمنين الذين أرسل إليهم من أصحابهم ذلك، والله تعالى أعلم منه. وهو سبيل أي سبيل من سبيل الله أكبر، أي الله الكبير. دعني منك إلى الإسلام، لأنه ما خرج عن نفسه، لكنه يضع أفضل. قال إمام أي وقت يكون أفضل أو يكون الإسلام. على حقيقة. قال أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، الضمير يعود إلى يعود للرب. وين الضمير؟ من عنده أي من عند الله. وإنما أظهر المؤلف إلى هذا لئلا يظن أنه آخذ إلى من، لقوله بمن جاء بالهدى من عنده، ولا يمكن أن يعود إلى من، لأنه يحضر بمعنى. وقول من جاء بالهدى من عنده ولم يقل أعلم أني قد جئت بالهدى من عنده، بل قال من جاء لئلا يكون بالهدى أيضا، فليبقى الأمر موكولا بالحكم عليه من جهة العقل. قال ومن عطف على من، من عطف على من، من عبد على من، ومن قال ومن عبد على من، من في من في الجيد وضع لك أكتاب المدين على كتاب على الناس، لأننا أعتبر على ما في الإنسان كان مستعد ما مستعد منه عادل. أنا ما أعطيت لأيها لتعريفها لأني ما أعلم التعريف الخاصي لأجل أن تنفذي وتأخذ بالإستعداد. طيب كلا عطف على من، وين بمن جاء، بمن جاء ومن، يعني وبمن تكون له عاقبة الدار، وبمن تكون له عاقبة الدار. فهو أعلم بمن جاء برجال عنده، وهذا سبب لحكم الآخرة. وأعلم كذلك بمن تكون له عاقبة الدار، فتعالى سبحانه وتعالى المبتدا والمنتهى. وقوله لمن جاء بالهدى من عنده، جاء بالهدى، سمى الكتاب او سمى الوحي هدى لانه يهدي، لانه يهدي، كما قال الله تعالى الذي انزل به القران هدى للناس، وقال هو الذي ارسل رسوله بالهدى. فالهدى والعلم لانه يهدي به الناس. وقوله من عنده أضافه إلى الله لأن الوحي من الله سبحانه وتعالى وليس من غيره، ولا أحد يأخذ هدى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى من عنده. وإذا أردت الخطاب لا تنسى، فإننا تغطى وسائل من يديك وإلا بحقك من عنده. ومن تكون بالفوقانية والتحتانية، فوقانية تكون والتحتانية يكون، وهما قراءة. أما قراءة الفوقانية تكون الأمر فيها ظاهر لأن عاقبة عاقبة الدهر مهمة، وفاعل إذا كان مهمة لأن له الكلمة. وأما التحتانية ومن يكون له عاقبة الدار، فإنما جاز التأنيث وجاز التذكير مع تأنيث الفاعل. أن التأنيث مجاز الفصل إله، والتأنيث مجاز لأن عاقبة التأنيث مجاز إذا لم يخرج المهمة أرض وتحيد المجال. ومن تكون له عاقبة الدهر، هذه تكون ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة ولا كاملة؟ تكون هي ناقصة، وخبره مقدم وهو قوله له، واسمه مؤخر وهو عاقبة الدهر. قال المؤلف أي العاقبة المكتوبة في الدار الآخرة. عاقبة الدار أي من يعقب غيره في الدار، من يعقب غيره في الدار. والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا الدار الآخرة، ولكن ينبغي أن نقول أن المعاني الدار الآخرة والدار الآخرة. فإن عباد الله الصالحين هم الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، وقد كانت العاقبة هموها وخوفهم حتى في الدار الدنيا بالنسبة للسعادة. ثم قال الله تعالى فأخذناهم من جنات الوعود وزروع ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخر. وقال السعراء أورثناها بني إسرائيل. فالأولى إذن أن نجعل الدار هنا عامة لدار الدنيا ودار الآخرة. ومن تكون له عاقبة الدار أي العقبة فيه بأن يعقب غيره. فإذا العقبة في الدنيا واضح، إذا فتح المسلمين البلاد صاروا هم الذين يرثون الآخرة، لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة، لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا بمكان الكافر منه، فإن الكافر يرى مرحبه في الجنة وفي قبره فوقانا، ولكنه يرثه المؤمنين، المؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنة، فتكون فقرة أيضا في دار الآخرة. قال المؤلف أي هو أنا بالشقين مهما استقام أعلم بمن جاء بالهدى منه. هذا هو الشق الثاني، ومن تكون له عاقبة الدار. وقول المؤلف أي هو أنا، هذا كان هو في كان هذا هو الحق، أن الذي جاء بالهدى من الهدى موسى لأنه سيكون له العاقبة عاقبة الدار. ولكن موسى خاطب فرعون في هذا الخطاب المتردد بين كون الهدى عنده أو عند فرعون والعاقبة عند فرعون على سبيل النجم مع الخطب، كما في قوله تعالى قال الله خير أما يشركون، وكما في قوله وإنا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن يقول أي هو أنا، لكنه ما صرح بأنه يعني قال أنا قد جئت بالهدى وأنا بالعقل، لأن هذا هو الدعوة الذي أقامها الذي جاء بها وأقامها على فعله، لكنه ساق القرآن وساق الأمر المتردد بينه وبين فرعون من باب التنزل معه. قال فأنا مشق فيما تجدون، هذا مقر على قوله وعنه إنه لا يصلح الظالمين الكافرون. إنه الضمير هنا ضمير الشأن، لأنه لم يصلح له مرجع ولم يلحق ونصلح الرسول مرجع له، وعلى هذا يقول ضمير الشأن أي إن الشأن والحال أنه لا يصلح الظالمين. وقوله إنه لا يصلح الظالمين، هل هو يشير إلى فرعون وأنه ظالم ولم يصلح، أو هو أمر عام يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الرسالة فأنا لا أصلح، وإن كنت ظالما بربك الحق فأنا لا أصلح. نقول هو هذا لأنه مفرعا على من قبل على ما قبل ربي أعلم بما جاء من عنده ومن تكون له عاقبة. عاقبة الدار تكون لمن؟ للظالم ولا لغير الظالم؟ لغير الظالم، لأن الظالم لا يصلح، ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم في هذا الحال من؟ فرعون، لأنه رد الحق. وقوله لا يصلح، الفلاحي هو يكون المخلوق والنجاة من المخلوق، وسمي فلاحا لأنه البقاء، وأصله في اللغة البقاء، كما قال الشاعر والسب والمس لا بقاء لا فلاح لا فلاح لا فلاح لا قيد كل أمر من الأمور تعب، والحب والنفس لا فلاح معه فلاح معه يعني لا بقاء معه. ولهذا تعدى الامر الى ان يكون ان الفلاح هو حصول المطلوب والنجاه من المطلوب. وقول المؤلف الكافرون مع ان الله رسول الظالمين، هل هو كان لا، لان الله سبحانه وتعالى قال لا يصلح الظالمين، وعدم صلاح الظالمين بحسب ظلمه، ان كان ظلما اكبر فهم لا يصلحون ابدا وهم كافرون، وان كان ظلما دون ذلك نقص من الصلاح بحسب ما نقص من العدل. فالصواب في هذا ايضا اصدار الايه على ظاهره، وأن الظالم لا يصلح، لكن من استاء الفلاح عنه بحسب وجود الظلم فيه، فالظلم الأكبر يفوز فيه الفلاح كله، وما دون ذلك يفوز فيه من الفلاح بقدر ما خطا من الظلم. وقال فرعون يا أيها الملأ، يخاطب قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوحد يا هامان على الطين. تحريف قوله يا أيها الملأ ما علمت يا أيها الملأ قبل تقيام الجنة أن يخبر بالنجا الحين للأمر وتعظيم الله. ثم قال ما علمت لكم من إله غيري ولم يقل ما وجدت لكم، لأنه لو قال ما وجدت لكم كذبوه، لأنهم يقولون أنت لم تذهب تذهبون ما فرقتنا تذهب وفرقت الله نعم ولم تذهب، بل نفى أن يكون عالما بذلك ما علمت لكم من إله غيري لأجل أن يفرع عليه فأوصف يا حامل الحرقين فتكن له الجهد. يقول الله أنا والله ما أدري في الوقت غيره لكن نجمة أوصف يا حامل الحرقين لأجل الفرق قوي الرفيع لأجل أشوف ناظر هل في السماء إله من أبو موسى أولا. وهذا أفضل التمويل، لأنه لو قال ما وجد ما حفر التمويل بقوله ابن لقاء يقول الحمد لله. ليش؟ لأنه إذا كنا وجد ما حاجة رسول الشيء إذ لا نهدر الوجود إلا بعد الصلاة. ثانيا لو قال ما وجد وقالوا كيف ما وجد وأن ما تعذر بقوله ما علمه لأجل أن يتم وعد الرسول. وقول ما علمت لكم من إله غير المراد بالرب غيري، لأنه قال في سورة الناجيات فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أو يجوز أن يكون مراد بالإله ظاهرها فيكون إله أي من معهود ولا يعبد إلا الرب. نعم. وقوله فأوقده يا هامان على الطين ألفا بالسببية وهي عاطفة، وأوقده يا هامان، هامان من هو؟ وزير طيب الوزارة في الوقت مستعد وهي وزير المعارف أو وزير الأبطال وزير مكرم وزير مكرم. إن كان عنده مزاق متعددة فهو وزير الأشخاص. لا، لأنها وقت لأنها قد يحمل من عرصية الله عليه وسلم يتعلق في الجنة. على كل حال اللي يظهر من أنه وزير مكرم وكل فأوقف يا هامان عرفتي الصفة في الآذون. الطين هو الصراط المخلوق منا، وإذا وقد عليه انعقد وتحدى وصار آذرا. وإنما احتار ذلك لأن الآذر أقوى من الأول وبلا يعني الحجر يكون حجر صلب، ولأنه إذا وقد عليه طبعا يوجد على مصر او مصرين يوجد على سين كثير ويكون له صغرى بينهم، فاذا مر الناس مثل ما هذا قالوا هذا وقود الطرح الذي يزاديه ويستقبل ويشتعل اكثر وتكون ايضا اللعبه اكثر احسن بالعقول. فاجعل لي صرحا يقول مؤلف قصرا عاليا، فمو ظن واحد يقطع البيت الثاني مو بلازم يعني يريد ان يبني له مثل المناره، لكن بناء عالي لو قال المؤلف بناء عاليا لكان اولى. صرحا لعلي اطلع الى اله موسى، لعلي هذا التعليق يعني قاله لي لاطلع الى اله موسى انظر اليه واقف عليه. وقوله الى اله موسى والعياذ بالله جاء بها على كل شيء أن موسى عنده عظيم الله عظيم لا عظيم إلهه يكون مثله إله موسى لأنه يكون كثيرا بحقارة هذه إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا إني لأظنه من الكاذبين بادعائه إله آخر وأنه ربه وإني لأظنه أكتبها بإنه والله ثم قال من الكاذبين ليفتح الباب بحجه لأنه ليس هذا أول من كذب ليس بقبيل يكفي لأنه قد سبقه من كذب ليكون هذا أكثر قبولا له أكثر قبولا بقوله عنده الذي يذكرهم بأن موسى مثل غير من الكاذبين فليس أول من كذب. نشوف الآن هل قوله ما علمت لكم إلا عن غيري هل هو صادق في ذلك؟ ليس صادق لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء ربك السماوات والأرض لكنه يمول به على قومه ولهذا أمر بهذه الجعبة. ثانيا وإني لأظنه من الكاذبين هل هو صادق في قوله إني لأظنه؟ غير صادق لكنه يتيقن انه صادق لكنه تزاور يتركه عن الحق وكميه على قوله هو الذي جعله يقول هذا الكلام. هذا ايه؟ وقوله أعلم برجال الدليل وفيه التنزل مع الخصم التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقويض لدعوى المدعي وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده أن الهدى من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يأتي بما يحسن الاهتداء به ويوفق من شاء منه من عباده له فالهدى من عند الله أعلم جاء بالهدى من عنده فهو طلع الهدى من عند الله فما خالفه فهو ضلال. ويستفاد من هذه الآية أن العاقبة لمن اتبع هدى الله لقول أعلم بمن جاء بالهدى من عندك ومن تكون له عاقبة الدار يعني وهو كذلك أعلم بمن تكون له عاقبة الدار وهو مخلص في هذا الهدى. ومنها أيضا أن الظالم لا يفلح ومفهومه أن صاحب العدل يفلح لأنه إذا انتفى الخلاف عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل. ومنها التحذير من الظلم بقوله إنه لا يصلح الظالمين والترغيب في العدل يعني التحذير من الظلم ترغيب في غفله. لكن ذكرنا أن العاقبة تكون من سبب هذا الله طيب. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن فرعون قد سيطر على قلوب قومه وجه ذلك أن مثل هذا الكلام لا يقبل إلا من شخص قد خلف عقوله ولكن كل واحد يقول أبدا منك إلى أنه كان مثل المخلوق هذا البشر تأكل وتشرب وتنام ما ينتج الضرر. طيب ومنها أيضا تنميه فرعون على قومه وأنه من أحب الناس نقرا وحيدا بقول ما عليه لكم من إله غيره. ومنها إثبات علو الله من مكة من قوله ابن فرحا لعلي أطلع إلى إله موسى ذلك لي على أن موسى قال له إن الله استمع. طيب ومنها أيضا أن فرعون كان عظيم الملك في مملكة وكان له وزراء وأمواله وإنها ومنها إسناد الشعبي إلى الآمر به جواز إسناد الشعبي إلى الآمر به إذا كان له سلطان أمير بقوله يتميزه للصرح عنه. ومعلوم ان امان لم يباشر البناء من يباشره الامه ولكنه يكتب الخير اليه لانه الامر به تقدير اسناد الفعل اذا الامر به لمن كان له في تحت امره. والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو امر بالقتل غير مسلف فقتل فالقبض على من؟ على الآن. لأن لو قال للإنسان ما بلغ قتل فلان فذهب فقتله فإن الذي يقتل الآمر لأنه يقتل فيكتب القتل إليه. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الفخار أقوى من السنين غير الموقد عليه. الفخار اللي أقوى من الموقد عليه أقوى من أين يوقد؟ أو قدر ياهانا على السنين. ويقال من أول من سن الآجر هو الذي المسلم كله فرعون والله أعلم قد يكون أول من الفخار هذا السنين. وقد يكون الأمر معلوما من قبل وعمر به إنما يؤخذ منه أنه أقوى من الطين غير الموقد عليه. ومنها أيضا طغيان فرعون واستكباره حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى في صيغة الإبلاغ في قوله لعلي أطلع إلى إله موسى إله موسى فنصبه إليه فطارا له لأنه يحتقر موسى. ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس وقوله ما علمت لكم من الغيب ولقوله وإني لأظنه من الكاذبين. ومنها التمييز في قوله من الكاذبين وجه ذلك ايه يحكم كلمه من الكاذبين في حكمه ايه يعني لئلا يستغرب ان يكذب موسى في هذا الامر فاثار بقول من الكاذبين ان هناك من قدر السواء فلا تستغرب ان يكذب موسى كما كذب غيره. وفي آية أخرى فإني لأظنه كاذبا فما الجمع بينهما؟ إن الجمع بينهما هو أن الله سبحانه وتعالى إما أن ينقل يكون قد نقل السلام بمعنى باللفظ من عند الله أو أنه يتكلم بهذا مرة من فرعون وفي هذا مرة وفي مجلس يقول وإني لأظنه كاذبا وفي آخر يقول وإني لأظنه من الكاذبين حتى ما يرى أنه أنجع من الجنود. قال الله تعالى نقرأ في السورة الجديدة: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. استكبر من الكبرياء وهي العظمة، والمعنى أنه ترقى وتعاظم هو وجنوده. وزيادة الهمزة والسين والتاء بالمبالغة وليست بالابتداء، لأن الغالب أن الهمزة والسين والتاء تكون بالابتداء مثل استغفر ربه، يعني طلب مغفرة، فرحمه طلب رحمته، لكن تأتي أحيانا بالمبالغة، يأتي أحيانا بالمبالغة، مثل تكبر يعني بالغة الكبرياء والعظمة. هو وجنوده، من جنوده؟ الجند في الأصل هم حاشة الإنسان وأنصاره، ويطلق على كل من اتبعه فهو من جنده. وقوله في الأرض تتعلق بالتكبر، وأل في الأرض للعهد الجزمي، قال المعلق أرض مصر، ليس الأرض كلها، ليس الأرض كلها، لأنه لا سلطان له على بقية الأعراض، ولكن مراد أرض مصر. فعلى هذا تكون أل هنا ليس للعهد الجزمي لا للعموم. وقوله بغير الحق بيان للواقع، لأن الاستكبار كله مخالف للحق، ولكنه بيان للواقع وزيادة في تقبيح. فالاستكبار قبيح، فإذا وصف بنظار الحق صار أقبح وأقبح. ونظير هذا قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. يقتلون النبيين بغير الحق، ويمكن يكون قتل النبيين بالحق؟ لا، كل قتل النبيين بغير الحق، لكن ذكر ذلك بالمبالغة في تحديثه، فإن في الواقع أنه ليس بالحق. يقول الله سبحانه بغير الحق، والحق في الأصل هو الشيء الثابت، فإذا أضيف إلى الأخبار المراد به الصدق، وإذا أضيف إلى الأحكام فالمراد به العدل، المراد به العدل. كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذا انتفى عن هؤلاء في استدارهم الحق من وجهين، حيث ارتكبوا كذبا وجورا بما استكبروا به، وغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ظنوا، هل المراد بالظن هنا الرجحان أو اليقين؟ ثم تيقين ما بين الله، ما بحد وقت مع الشيطان. فهل نقول المراد بالرجحان يعني ترجح عندهم أن يرجعون، أو اليقين؟ كلاهما في الواقع ينافي قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها، لأن من استيقن الشيء نعم هل يظن خلافه؟ هل يستيقن إنما جاء به متحق؟ هل يستيقن خلافه أو يظن خلافه أيضا؟ لا، لأن من استيقن الشيء فقد آمن به، لكن يبدو لي أنه أن الظن هنا إما بمعنى الدعوة، يعني الدعوة إنهم إلينا ويستعودون، أو أن المراد به فعل.